السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وحياكم وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. نحن في ليلة الأربعاء في 20 من شعبان لسنة 43 و400 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة 23 من شهر مارس لسنة 22 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. وبحول الله وقوته نبدأ سلسلة في قراءة كتب علماء الكويت إن شاء الله تعالى، ونبدأ بكتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 43 و400 من الهجرة، يعني قبل 40 سنة تقريبا توفي رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا العالم عبد الوهاب الفارس رحمه الله تعالى تتلمذ على الشيخ عبد الله الخلف الحيان، الشيخ يوسف القناعي، الشيخ ابن حسن البطين، وتتلمذ عليه الشيخ محمد بن سليمان الجراح رحمه الله تعالى، وكان زميلا له وتلميذا له في الوقت ذاته. وإن شاء الله تعالى سنبدأ هذه السلسلة، وكتابه تلخيص مختصر المقنع لابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب من أهم كتب الحنابلة، وهو كتاب المقنع، ومنه زاد المستقنع لجاوي. والكتاب عظيم جدا ونافع جدا ومهم جدا، وإن شاء الله تعالى ننتفع بهذا الكتاب. ستكون طريقتنا اعتماد مذهب أحمد دون التفصيل، وإنما الإشارة إلى المسألة إذا كان هناك قول آخر في المذهب، أو هناك قول خلنا نقول يعني راجح من وجهة النظر، إن شاء الله تعالى ننبه عليه مجرد تنبيه. وإلا الأصل قراءة مذهب أحمد، معرفة مذهب أحمد فيما نقرأه من المسائل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى مرضاة الله جل في علاه، وأن ننهل من العلم بقدر ما نستطيع لندخل تحت قول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن نخلص النيات لله تبارك وتعالى، وأن نطلب العلم لنرفع الجهل عن أنفسنا، وأن نعمل بهذا العلم، وأن ننشر هذا العلم بعد ذلك. فهذه ثلاثة مطالب ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها: أن يتعلم، أن يعمل، أن يعلم. هذه أمور مهمة جدا ننتبه لها إن شاء الله تبارك وتعالى. نبدأ إن شاء الله تعالى بهذا الكتاب المبارك، تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الوهاب الفارس رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين، أما بعد. تعريف الفقه: الفقه لغة الفهم وإدراك الكلام. الفقه شرعا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. تعريف الأحكام الشرعية: الأحكام جمع حكم، وهو مدلول حق الرب، وينقسم إلى ستة أقسام: الفرض، الواجب، الحرام، المكروه، المسنون، المباح. الفرض هو ما يثاب فعل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد. طبعا هذا الكتاب ألفه الشيخ رحمه الله تعالى على أسلوب التدريس، يعني كتاب تدريسي ألفه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. وإن أحببتم نستمر على طريقته ونعطيكم اختبارات في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. فإن شاء الله موافقون؟ اللي موافق يرفع إيده، بس اللي جازمين على الحضور إن شاء الله تعالى. طيب اللي مو موافق يرفع إيده، خلنا نشوف واحد. على كل حال هو اختياري، الاختبارات راح تكون اختيارية إن شاء الله بين فترة وفترة، كل ما ننتهي من باب إن شاء الله تعالى نأخذ اختبارا فيه، وفي النهاية إن شاء الله الأوائل، الثلاثة الأوائل إن شاء الله تعالى نعطيهم رحلة للعمرة. إيش رأيكم؟ ها؟ خلاص يلا بسم الله. طيب قال رحمه الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد. تعريف الفقه: الفقه هو الفهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين، أي فهمه. وفقه بمعنى فهمه، فهو الفهم وإدراك الكلام كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. أما شرعا فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، هذا بالنسبة للفقه. أما الأحكام الشرعية، طبعا المؤلف هنا ذكر ستة، وهناك من يذكر خمسة من أهل العلم، إذ لا يفرقون بين الفرض والواجب، يعني الأكثر لا يفرقون بين الفرض والواجب، ويجعل الفرض والواجب شيئا واحدا، وبالتالي تكون الأحكام الشرعية تكليفية خمسة: الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والمباح. وبعضهم يسمي المستحبة مندوبا، هذا أمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. لكن على كل حال هنا المؤلف ذكر أو فرق بين الفرض وبين الواجب. نعم. الفرض هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وتبطل العبادة بدونه سواء تركه سهوا أو جهلا أو عمدا، ويسمى ركنا مثل الصلاة. نعم، الفرض ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا يقال إنه هذا تعريف الفرض، يقال هذا ما يترتب على الفرض، ما يترتب على الفرض. قال: والفرض هو ما أمر به الشارع أمرا جازما، ما أمر به الشارع أمرا جازما. وهنا المؤلف ذكر ما يترتب على الفرض، وهو أن يثاب فاعله وأن يعاقب تاركه، وهذا درج عليه كثير من أهل العلم في تعريفهم للفرض. قال: وتبطل العبادة بدونه، تبطل العبادة بدونه سواء تركه سهوا أو جهلا أو عمدا، ويسمى ركنا. إذن قال الفرض هو الركن، مثل أركان الصلاة، مثل أركان الصلاة كالركوع والسجود والقيام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير، هذه والسلام، هذه كلها فروض، هذه فروض للصلاة، سواء كانت فروضا قولية أو فروضا فعليا، وتسمى أركانا، وتسمى أركانا. نعم. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وتبطل العبادة بدونه إذا ترك عمدا، لكن إذا ترك سهوا أو جهلا لا تبطل العبادة، مثل التسمية في الوضوء والغسل. وكما قلنا أكثر أهل العلم لا يفرقون بين الفرض والواجب أو بين الركن والواجب، يجعل الفرض والركن والواجب شيئا واحدا. وهذا الخلاف بين الجمهور وبين الحنابلة في هذه المسألة في مسألتين، وهي التشهد الأول والتسمية عند الوضوء، تسمية عند الوضوء وفي التشهد الأول، وطبعا باقي واجبات الصلاة اللي هي قول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، قول ربنا لك الحمد في الرفع، قول رب اغفر لي بين السجدتين، الجلوس للتشهد الأول، تكبيرات الانتقال، هذه كلها واجبات عند الحنابلة، وهي السنن عند الجمهور، وهي سنن عند الجمهور. ولذلك الجمهور لا يفرقون بين الفرض وبين، أو عفوا بين الواجب وبين الفرض، يجعل الفرض والواجب شيئا واحدا، فكل ركن هو واجب هو فرض. الحنابلة هم الذين يجعلون تفريق بين الفرض وبين الواجب، فيوجبون مثلا التسمية عند الوضوء، والجمهور على أنها سنة وليست واجبة. فكل ما يرى الحنابلة تقريبا أنه واجب وليس بفرض عند الجمهور هو سنة وليس بواجب أصلا. نعم. الحرام هو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، مثل الكذب والسرقة. نعم، وهو كما قلنا هو ذكر ما يترتب على فعله، وقال بعضهم الحرام هو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، ما نهى عنه الشارع نهيا جازما. نعم. المكروه هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، مثل الصلاة أمام صورة. المكروهات بشكل عام ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم. قال ما يثاب على تركه، يعني إن تركه لله سبحانه وتعالى، ويثاب على ولا يعاقب على فعله لأنه لم يفعل شيئا حراما. نعم. المسنون هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، مثل السلام، ويسمى سنة ومندوبا ومستحبا. نعم. المسنون أو المندوب أو المستحب أو السنة كلها يعني تسميات لشيء واحد. قال أيضا ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وبعضهم يعرفه بأنه ما أمر به الشارع أمرا غير جازم. لما نقول الشارع يعني المشرع، الشارع المشرع المقصود الكتاب والسنة. لما يقول أهل العلم ما أمر به الشارع أو قال الشارع يقصدون الشارع أي المشرع، والمشرع الكتاب والسنة. نعم. المباح هو ما لا يثاب ولا يعاقب لا على فعله ولا على تركه، مثل أكل نوع من الطعام. نعم. والمباح هو ما لم يأمر به الشارع ولم ينهى عنه، ما لم يأمر به الشارع ولم ينهى عنه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة. تعريف الطهارة لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار، وشرعا رفع الحدث وزوال الخبث. نعم. الطهارة النظافة، أما شرعا أو اصطلاحا رفع الحدث وزوال الخبث. لما يقول تطهر أي أزال الخبث ورفع الحدث، وإزالة الخبث، الخبث هي النجاسة كالبول والغائط وما شابه ذلك، ورفع الحدث هو الوضوء أو الغسل. رفع الحدث يكون بالوضوء أو الغسل أو التيمم، هذا هو رفع الحدث. نعم. تعريف الحدث هو المعنى القائم بالبدن المانع من الصلاة والطواف ومس المصحف. نعم. الحدث المعنى القائم بالبدن، معنى لأن قد يكون الحدث بسبب يعني بول أو غائط، قد يكون بسبب أكل لحم جزور، قد يكون بسبب لمس المرأة، قد يكون الحدث بسبب النوم، يعني أسباب كثيرة وستأتينا في نواقض الوضوء إن شاء الله تعالى. نعم. تعريف الخبث هو النجس الطارئ على محل طاهر. وهذه مسألة مهمة، عندما نأتي نتكلم عن النجاسات إن شاء الله تعالى نفرق بين النجس والمتنجس، وبين الخبث والمستخبث أو المصاب بالخبث. المصاب بالخبث، فالنجس في حد ذاته هو عين النجسة، بينما المتنجس ما أصابته النجاسة، كان طاهرا فأصابته نجاسة، فالخبث هو النجاسة التي تصيب البدن. نعم. أقسام الحدث قسمان: أصغر وأكبر، فما أوجب غسلا يسمى أكبر، وما أوجب وضوءا يسمى أصغر. نعم. يقال حدث أصغر وحدث أكبر، هذا تجدها مثلا يقولون ما يمنع منه الحدث الأصغر، ما يمنع منه الحدث الأكبر، يعني الحدث الأكبر اللي هو ما يلزم منه الغسل كالجنابة طيب والحيض، والحدث الأصغر اللي هو البول والغائط وما شاء يسمونه حدثا أصغر. في أشياء يمنعها الحدث الأصغر، في أشياء يمنعها الحدث الأكبر، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. قال المؤلف رحمه الله: أقسام المياه. أقسام المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. الأول الطهور. تعريف الطهور هو الباقي على خلقته الأصلية كالنازل من السماء والنابع من الأرض. أنواعه أربعة: الأول الماء المسروق والمغصوب، حكمه يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ولكن يزيل الخبث. نعم. الآن بدأ بأقسام المياه وقال إنها ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. وهذا عليه كثير من أهل العلم أنهم يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: طاهر وطهور ونجس. هنا قول آخر وهو أن الماء قسمان: طاهر ونجس، وكل طاهر طهور. يقول كل طاهر طهور ونجس، فيجعلون الماء قسمين فيدخلون الطاهر في الطهور ولا يفرقون بين الطاهر والطهور. والمشهور في المذهب أنهم يفرقون بين الطاهر وبين الطهور، وسيأتي الكلام على التفريق بينهما. ثم قال الطهور، بدأ بالماء الطهور، قال هو الباقي على خلقته الأصلية كالنازل من السماء كالأمطار والنابع من الأرض العيون، هذه كلها تعتبر من الماء الطهور. قال أنواعه أربعة، الأول الماء المسروق والمغصوب. الأصل في الماء المغصوب والمسروق أنه لا يصح الوضوء به عند الحنابلة، لا يصح الوضوء بالماء المغصوب لأنه يعني ليس ملكا له، ويدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قالوا هذا العمل ليس عليه أمر الله جل وعلا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا رد، إذا لا يصح الوضوء بالماء المغصوب أو الماء المسروق. لو سرق شخص من شخص الماء ثم توضأ به أو اغتصبه وخذه منه رغما عنه، قال لا يصح الوضوء به لأنه عمل عملا ليس عليه أمرنا. وهذه من مفردات المذهب، هذه من مفردات مذهب أحمد، والجمهور على أنه يصح الوضوء مع الإثم. يقول الغصب إثم وحرام ولا يجوز، لكن الوضوء شيء ثاني. يقول الوضوء صحيح وآثم بالغصب. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. الجمهور يرون أنه آثم بالغصب والوضوء صحيح، لأنه توضأ بماء طهور، الماء ما تغير من كونه طهورا عندما سرق، فيصححون الوضوء به. بينما الحنابلة يقولون لا يصح الوضوء بالماء المغصوب لأنه ليس على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الماء المسروق. وهناك رواية في المذهب، مذهب أحمد، توافق الجمهور، يعني المذهب فيه روايتان، رواية وهي المشهورة أنه لا يصح الوضوء بالماء المغصوب، الرواية الثانية يصح الوضوء مع الكراهة موافقة للجمهور. فالمذهب فيه قولان في هذه المسألة. قال يحرم استعمال، لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث، يعني ممكن الإنسان يزيل النجاسة بالماء المغصوب ما في مانع، لأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، إزالة النجاسة لا هي ليست عبادة أصلا يقولون، بينما الوضوء عبادة، فيقولون العبادة تحتاج إلى نية، فهنا لا يصح الوضوء بالماء المغصوب، لكن إزالة النجاسة ليست عبادة، ولذا يصح أن يزيل النجاسة بالماء المغصوب. يعني لو أن إنسانا عنده ماء مغصوب فأزال به النجاسة وتوضأ وصلى، على مذهب الحنابلة لا تصح الصلاة لأنه لم يتوضأ، لأنه لم يتوضأ، على قول الجمهور أنه تصح الصلاة، على القول الثاني في المذهب. آخر أزال النجاسة بالماء المغصوب وتوضأ بماء غير مغصوب، يقول تصح صلاته هنا قولا واحدا. لماذا؟ لأن إزالة النجاسة لا تمنع من إزالتها بالماء المغصوب، بينما الوضوء لأنه يحتاج إلى نية وهو عبادة في حد ذاته، لذلك لا يصح الوضوء في الماء المغصوب. نعم. الثاني الماء القليل الذي خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث، حكمه لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى. الماء القليل الذي خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بماء خلت به المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، قالوا بشرط إذا خلت به وأن يكون لحدث، يعني لو أن هذا الماء المرأة جددت به، هي على وضوء أصلا، توضأت لصلاة المغرب. طبعا نحن نتكلم عن السابق أن الماء يكون في السطول وفي الآنية، ليس الآن في الحنفية ينزل الماء، لا يكون في طشت أو سطل أو ما شابه ذلك. طيب، فجاءت المرأة وتوضأت وضوءا كاملا لصلاة المغرب وسكب هذا الماء ثم صبت ماء جديدا، لما جاء وقت صلاة العشاء توضأت مرة ثانية. الآن المعلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، صحيح؟ نعم، كان يتوضأ لكل صلاة حتى بدون حدث، من سنته أن يتوضأ لكل صلاة حتى بدون حدث. فهنا لو جاءت هذه المرأة وتوضأت لصلاة العشاء لكنها لم تحدث المغرب، فهذه يسمونها إيش؟ حنا بالكويت نسميه جدود، التجديد، تجديد وضوء، بينما اللي وقع حدث الآن يقول وضوء، فيفرقون بين يقول تيدد وتوضه. اللي تيدد يتجدد يجدد الوضوء وهو على وضوء أصلا، والذي يتوضأ إذن يكون عن إيش؟ نقض للوضوء، يكون وضوءه قد انتقض. فهذه المرأة إذا جاءت وجددت الوضوء، جددت الوضوء، يقول يجوز يتوضأ به الرجل، لأن الماء هذا ما استخدم في طهارة واجبة. بينما الماء الأول لصلاة المغرب لو توضأت به عن حدث وهي مغلقة الباب خلت به وتوضأت به، قالت هذا الماء توضأت به لصلاة المغرب وكنت محدثة، يقول هذا لا يجوز للرجل أن يتوضأ به. هذا الكلام مبني على حديث أنه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، لكنه حديث ضعيف، وبالتالي الصحيح أنه لا بأس بذلك. نعم. قول الرجل البالغ والخنثى. الخنثى، الخنثى هو ثلاثة أنواع، الخنثى ثلاثة أنواع، خنثى ذكر وخنثى أنثى وخنثى مشكل، خنثى ذكر وخنثى أنثى وخنثى مشكل. الخنثى الذكر هو الرجل الذي فيه بعض صفات الأنوثة، مايع، ناعم، كذا، زين، عند بروز في صدره، عنده كذا، فيقولون مثل ما يخرج للحية ولا شارب ولا كذا، فيقول هذا إيش؟ هذا خنثى ذكر، يعني غالب صفاته الذكورة لكن عنده بعض صفات الإناث، فيسمونه خنثى ذكر. عكسه خنثى أنثى، وهي امرأة لكن فيها صفات رجولة، صوتها أجش، صدرها صغير جدا، تصرفاتها، قوتها البدنية أحيانا، طيب، فهذه يسمونها خنثى أنثى، يعني أغلب صفاتها أنثوية، عندها بعض صفات الذكورة فيسمونها خنثى أنثى، وهذا أمرها سهل، الأصل أن هذه أنثى وذاك ذكر. الإشكالية في الخنثى المشكل، الخنثى المشكل التي تتساوى الصفات، حتى إن بعضهم قال يكون له فرج وذكر في الوقت ذاته، بحيث أن هذا لا نستطيع، وهذه حالات نادرة جدا. فهنا المؤلف يريد هذا الخنثى المشكل، عندما يتكلم أهل العلم عن الخنثى يريدون الخنثى المشكل. نعم. الثالث، ماء بئر بمقبرة ومشتد حره أو برده أو سخن، أو سخن بنجاسة، سخن، أحسن الله إليك، أو سخن بنجاسة أو بمغصوب أو بمتغير بما لا يمازجه من عود قماري وقطع كافور أو دهن أو متغير بملح مائي، حكمه يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. نعم. النوع الثاني، الثالث عفوا، ماء بمقبرة وما اشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة أو بمغصوب. أما الماء بمقبرة كره أهل العلم الوضوء بهذا الماء الذي يكون في المقبرة، قالوا يعني خشية أن تكون هناك نجاسات أو غير ذلك من الأمور، فكره أن يكون هذا الماء بمقبرة أن يتوضأ به، ولا دليل على ذلك حقيقة. قالوا ما اشتد حره أو برده، لأن الإنسان إذا كان الماء شديد الحرارة أو شديد البرودة ما يمكنه أن يسبغ الوضوء، يصير يعني مشمور بسرعة، يعني يتوضأ وضوءا سريعا لشدة حر الماء أو لشدة برده، فيتوضأ وضوءا سريعا، فيكره الإنسان يتوضأ بمثل هذا الماء حتى يسبغ الوضوء. أو سخن بنجاسة، سخ بعر، يعني أخذ بعر روث مثلا وهو الذي سخن به الماء، جامد، بعر جامد سخن به الماء، قالوا قد تصعد إليه شيء من رائحة النجاسة، قد تصعد إلى الماء، لكن الماء ما تدخله النجاسة، ولذلك يفرقون بين المتنجس هو الذي تقع فيه النجاسة، أما إذا كان قرب نجاسة ولو أصابته رائحة النجاسة لا يكون نجسا. فهنا هذا يقول قربت منه أو خالطته رائحة النجاسة، يقول يكره، ليس بحرام لكنه يكره، كذلك سخن بمغصوب بماء بإناء مغصوب، سخن بإناء مغصوب كذلك يكره. طيب هناك قال الوضوء بماء مغصوب لا يصح، قال هناك الماء نفسه مغصوب، هنا ليس الماء مغصوبا وإنما الإناء الذي وضع فيه الماء، فيفرقون فيقول إذا سخن بإناء مغصوب أو حطب مغصوب أو أي شيء مغصوب يكره ولا يحرم. قال أو متغير بما لا يمازجه من عود قماري. العود القماري، قمارة هي منطقة في الهند كان يأتون منها بالعود اللي هو العود البخور، طيب يأتون به من الهند، إذا خالط الماء لا يمازجه لا يخالطه وإنما ينفصل عنه. قالوا هنا يعني الماء هذا يكره الوضوء به ولا يحرم. كذلك قطع كافور، لو وضعت قطع كافور لأن كذلك لا تؤثر في الماء تأثيرا كبيرا لأنها هذه القطع متماسكة فلا تضر الماء لكن يكره. أو دهن، كذلك الدهن إذا خالط الماء كذلك الدهن يطفح يصير مرتفعا فلا يضر الماء لكن يكره، اخذ ماء ايش لم يخالطه شيء. او متغير بملح مائي، لان الملح المائي اللي هو اصلا ماء وصار ملحا لشده ملوحته تكون صار مثل ما نقول كره ملحيه، غير الملح المعدني. الملح المعدني ليس ماء، الملح المعدني ليس ماء، بينما الملح المائي هو متكون من الماء اصلا، فقال هو ماء اصلا هو ماء فيجوز الوضوء بالملح المائي، بينما الملح المعدني فهذا لا يصح الوضوء به. والمقصود من هذا كله هو انه هذه الاشياء غيرت صفه الماء، المعلوم بالماء انه لا لون لا رائحه لا طعم، اذا خالطت هذه الاشياء العود القماري قطع الكافور الملح المائي طيب الدهن، هذه الأشياء تؤثر في الماء لكنها لما كانت طاهرة ولما كان الملح المائي من أصل الماء فلذلك يبقى الماء على طهوريته طهور، لكن إذا وجدت غيره أفضل، لذلك يقول يكره استعماله مع دعم احتياج إليه. قال ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث تكريما لماء زمزم، يعني الوضوء بماء زمزم ما في أي مشكلة، لكن يقولك لا تزيل الخبث بماء زمزم، هذا ماء مبارك لا تضعه على على النجاسات وكذا وتزيل به الخبث، أزل الخبث بغير ماء زمزم إكراما لهذا الماء. نعم. الرابع ماء البحار والأنهار والآبار والعيون والحمام، ومنه المتغير بمكثه أو بمجاورة ميتة أو بما يشق صول الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يضعه آدمي عاقل، حكمه يرفع الحدث ويزيل الخبث بلا كراهة ويسمى المتغير منه طهورا حكما. نعم. الماء الرابع بقية المياه، ماء البحر ماء النهر ماء الآبار ماء العيون ماء الحمام، المقصود بالحمام الحمامات العامة هذه التي المعاريس الحين يروحون يتنظفون فيها وكذا، هذه يسمونها الحمامات العامة. أما المكان قضاء الحاجة يسمونه الحش اللي فيه المراحيض وكذا يسمى الحش، هذا يقصدون به الحمامات العامة التي يغتسل بها الناس لتنظيف أبدانهم. قالوا منه المتغير بمكثه يسمون الماء الآجن الذي يشوفون في البر مرات اللي هي بركة ماء صغيرة في البر طيب الخباري، هذه هذا متغير لكن بطول المكث تشوف لونه أثر فيه لون التراب خابط شوي، هذا الماء هذا الماء متغير بطول المكث. أو بمجاورة ميتة، يكون ماء مثلا في البرية أو كذا قطعة من الأرض خلنا نقول 10 أمتار ب10 أمتار مثلا أو أقل أو أكثر، نقعت ماء من أمطار تكونت هذه البركة أو الخبرة فتكون بجانبها ميتات مثلا غنم طيور أي ميتة، الميتة نجسة لكن الميتة خارج الماء ليس داخل الماء إنما بجانب الماء، تجي تشم الماء تلقى فيه ريحة النجاسة لأن أثر نجاسة الميتة يؤثر في الماء، لكن هذا الماء طهور ليس بنجس، لأن الأصل في النجاسة أن تقع في الماء، النجاسة المؤثرة هي التي تقع في الماء، فطالما هذه لم تقع في الماء وإنما بالمجاورة فإنه لا يتنجس وإن وجدت رائحة النجاسة في هذا الماء، أو بما يشق صون الماء عنه كالطحل، الطحالب أحيانا تكون الماء فيه طحالب، والطحالب معروف أنها تؤثر في الماء، تغير لونه تغير طعمه، أيضا لا يؤثر، الماء هذا يبقى طهورا. كورق الشجر لما يطيح في الماء خاصة في المستنقعات أو غيرها أو كذا، تشوف ورق الشجر مالي الماء أو كشجر بجانب الماء مثلا، تساقط الورق قد يؤثر في طعمه أو ريحه، ما يضر أيضا في هذا الماء ويبقى طهورا. قال ما لم يضعه آدمي يعني عاقل، قال لأن الآدمي إذا تعمد وضع هذه الأشياء اللي أوراق الشجر أو الطحالب أو ما شابه في الماء، هنا صار التغير بسبب آدمي، فقالوا هنا يتحول من طهور إلى طاهر، يتحول من طهور إلى طاهر، والقول الثاني لا يتحول وهو الصحيح إن شاء الله. نعم. قال حكمه يرفع الحدث ويزيل الخبث بلا كراهة، ويسمى المتغير منه طهورا حكما، يعني حكمه حكم الطهور مع أنه ليس كالماء الطهور 100%، لأن هذا متغير بلونه أو رائحته أو طعمه فيه تغير، لكن يأخذ حكم الطهور لأنه يبقى على أصله. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الثاني الطاهر. تعريف الماء الطاهر هو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر من غير جنس الماء. أنواعه ثلاثة: الماء المتغير بشيء طاهر كماء الورد والزعفران، فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. نعم. الماء الطاهر عند الحنابلة الطهور والطاهر والنجس، كذلك عند الشافعية وغيرهم. عند المالكية الماء نوعان قسمان: طاهر ونجس فقط، وكل طاهر طهور. قال الطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر من غير جنس الماء، تقريبا يعني الأول المتغير بشيء طاهر كماء الورد والزعفران، فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته، يعني هذا الماء تقريبا هو يسمى ماء عند الحنابلة، وغيرهم من يخالفهم يقول ما في شيء اسمه طاهر وطهور، كل طاهر طهور، يقولون هذا لا نسميه ماء، مثل الشاي، الشاي أكثره ماء، ثم توضع به ورق، يوضع به ورق الشاي فيتغير لونه وطعمه ورائحته، كذلك القهوة، القهوة ثلاثة أرباع الدلة ماء، كذلك المرق أكثره ماء، العصير إذا قلنا أضيف إليه ماء، طيب يقول هذا ماء لكنه ماء طاهر لا يجوز الوضوء به، المرق، الشاي، القهوة، العصائر بشكل عام، المياه هذه الغازية البيبسي والسفن ومدري إيش والميرندا والسوالف هذه، كل هذه مياه زين، لكن يقول مياه متغيرة لا يجوز الوضوء بها، وهذه بإجماع أهل العلم لا يجوز الوضوء بها، لا يجوز الوضوء بالشاي ولا بالقهوة ولا بالماء الورد ولا بماء الزعفران ولا بماء اللقاح ولا بالمرق، كل هذه لا يجوز الوضوء بها، لكن التفريق بينهم أن الحنابل يسمونه ماء طاهرا، ومن خالفهم يقول هذا ليس بماء أصلا، هذا ليس بماء، هذا مرق، هذا شاي، هذا قهوة، هذا ماء لقاح، يسمونه ماء لقاح لكن هو ما هو ماء، طيب ماء ورد وليس بماء، وإنما عصارة، عصارة الورد، عصارة اللقاح، فيقول هذا ليس بماء أصلا، لكن في النهاية الكل متفق أنه إيش؟ لا يجوز الوضوء به، لا يجوز الوضوء به. نعم. إذن هذا الماء المتغير بشيء طاهر كماء الورد والزعفران. نعم. قال فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته، يعني لو ترك مدة طويلة مثلا والشاي مثلا اللي فيه نزل وتغير لونه ورد لونه قريب من لون الماء وراح طعم الشاي منه، مثلا جعل 5 أيام 6 أيام 7 أيام خلاص ما صار، إذا زال عنه هذا رجع كونه ماء. نعم. النوع الثاني الماء القليل المستعمل في رفع الحدث. نعم، سيأتي بعد قليل هو ما هو حد الماء القليل وحد الماء الكثير. عندهم الماء القليل اللي هو دون القلتين، دون القلتين سيأتي تفصيل ذلك، لكن الشاهد الماء القليل المستعمل في رفع الحدث. وهذه كذلك مسألة خلافية بين أهل العلم، هل الماء المستعمل في الوضوء يجوز الوضوء به أو لا يجوز الوضوء به؟ يعني الحنابلة عندهم لا يجوز الوضوء بماء مستعمل في رفع الحدث، لا يجوز الوضوء بماء مستعمل لرفع الحدث لأي أحد، يعني سواء كان رجل أو امرأة. هناك ماء خلت به المرأة حتى لو لم ترفع به حدثا، هنا لا، مستعمل لرفع حدث، فيقول زالت عنه الطهورية لأنه رفع به حدث، فينظرون إلى المعنى القائم بهذا الماء، يقول رفعت عنه الطهورية لأنه استعمل في رفع الحدث. والقول الثاني هذا لا يؤثر وهو الأظهر. نعم. النوع الثالث الماء القليل الذي انغمست فيه كل يد المسلم المكلف القائم من نوم الليل نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب. نعم، الماء القليل الذي انغمست فيه يد المسلم المكلف، الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم فلا يغمس يده يستيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا هذا الحديث صريح، لا يدري أين باتت يده، قد يكون لمس فرجه، قد يكون أصاب نجاسة بجانبه كذا، لا يدري أين باتت لأنه نائم. فيقولون لا يجوز له أن يغمسها بالماء، يدخلها بالماء، وإنما يجب غسلها ثلاثة. فلو غمس يده بماء قليل يعني السطل واستيقظ من النوم وعند طاسة مثلا يتوضأ منها، فغمس يده مباشرة بالماء وبدأ يغسل يديه مثلا، غمس أدخلها في الماء، قال لا يجوز الوضوء به هذا الماء. لماذا؟ قالها صحيح طاهر، يجوز شربه، يجوز الطبخ به، يجوز كذا، لكن لا يجوز الوضوء به. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمس الرجل يده في الإناء إذا كان استيقظ من النوم لأنه لا يدري أين باتت يده. واشترطوا لذلك شروطا، منها أن يكون غمسا، أما إذا غرف وغسل يديه هذا هو المطلوب، لكن إذا غمسها وغمسها كلها وليس بعضها، غمس يده كلها، هذا أول شيء. الشرط الثاني يكون قائما من نوم، أما إذا ما كان نايم ولا شيء وغمس يده ما في مشكلة، لكن يكون مستيقظا من نوم، أن يكون هذا النوم نوم ليل وليس نوم نهار. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيات لا يكون إلا في الليل. الشرط الرابع أن يكون مسلما، لأن المسلم فيه معنى يؤثر في الماء، الكافر لا يؤثر، الكافر لا يؤثر، وكذلك غير البالغ لا يؤثر، أن يكون مسلما بالغا هو الذي إذا غمس يده من النوم، والمجنون غير مكلف. فكل هؤلاء هم عندهم المعنى وهو رفع الحدث، رفع الحدث. فمجنون ما عندهم مشكلة، صغير ما عندهم مشكلة، كافر ما عندهم مشكلة، نوم نهار زين، عفوا أي نوم نهار ما عندهم مشكلة، عفوا الكافر لو غمس يده من نوم ما في مشكلة، المجنون لو غمس يده من نوم ما في مشكلة، الصغير لو غمس يده من نوم ما في مشكلة، لو غمس يده من نوم نهار ما في مشكلة، إن غمس بعض يده ما في مشكلة. إذا أين المشكلة؟ المشكلة إذا كان مسلما وغمس يده كلها من نوم ليل، مسلم غمس يده كلها في نوم ليل، هذا هنا الذي لا يصح الوضوء بهذا الماء. والحقيقة أن هذا لا أثر له، ولا فرق بين الكافر والمسلم، ولا بين الصغير والكبير، ولا بين المجنون والعاقل، أن كلهم تصيب أيديهم النجاسة، ولا فرق بين نوم النهار ونوم الليل. فهذه المسألة من مفردات المذهب، والصحيح أنه لا يؤثر، وعلى كل حال الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. والأصل بقاء الطهورية، هذا الأصل. نعم، حكم الماء الطاهر. حكم الماء الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، بل يستعمل في العادات دون العبادات مثل الشرب والطبخ. قال المؤلف رحمه الله: الثالث النجس. تعريف الماء النجس هو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، تغير أو لم يتغير، أو كان كثيرا وغيرت أحد أوصافه الثلاثة. حكمه يحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة العطش ونحوه إن لم يوجد غيره. نعم، الثالث الماء النجس، والأفضل لو قيل الماء المتنجس، لأنه لا يوجد ماء نجس. الأصل في الماء الطهارة، وإذا أصابته النجاسة قيل متنجس، متنجس، فهو ليس ماء نجسا وإنما ماء متنجس، يعني أصابته نجاسة. الماء المتنجس هو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، وسيأتي القليل أنه يعني أقل من 160 لتر، يعني 160 لتر هذا الماء الكثير، أقل من 160 لتر هذا الماء القليل، كثير زيادة عن 160 لتر. طبعا على خلاف، بعضهم يجعلها 200 لتر، بعضهم يجعلها، يعني لأن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين، والقلة قال بعضهم القلة جرتين ونصف، واختلف أحجام الجرات، الجرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الجرة عند أهل العراق، الجرة عند أهل الإحساء، الجرة عند أهل نجد، يعني تختلف الجرات بشكل عام، فخاصة في الوقت الحاضر يعني تقريبا مجامع الفقهية استقر عن 161 لتر تقريبا، أو 162 لتر من الماء، أو 192 كيلوغرام من الماء، 192 كيلوغرام من الماء أو 160 لتر، يعني هذا اللي هو الماء الكثير. أقل من ذلك يسمى ماء قليلا، أقل من ذلك، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين، يعني خمس جرار. وبعضهم قال القلة ليست يعني وزنا معينا أو حجما معين، وإنما القلة ما يقله الرجل، يعني ما يستطيع الرجل حمله يسمى قلة، يسمى قلة. كم تقدر تشيل؟ 100 جرام؟ ها؟ بس؟ يعني ما قدرت تشيل بيعقوب؟ صدق والله؟ كم وزنك؟ 96؟ 96، 100، كلش. جرب جرب يمكن تقدر. طيب، فيقول ما يقله الرجل، فالقلتان ما يقله الرجل، يعني الرجل الطبيعي عادي مو مثل العجمي ضعيف، ولي تقدر تشيل 100 جرام. ها؟ جرب ولا بعد الصلاة؟ بعد الصلاة. طيب، فإذا القلة ما يقله الرجل. على كل حال يقول الماء النجس هو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، يعني أقل من 160 لتر أو أقل من 190 جرام من الماء. بعضهم يقول متر وربع، متر وربع عمق، متر وربع، يعني الماء الكثير. على كل حال الماء إذا انطشت مثلا أو كذا هذا يعتبر ماء قليلا، إذا وقعت فيه نجاسة ولو نقطة أو شيء يقولون تنجس هذا الماء. يقول تغير أو لم يتغير، غض النظر أثرت هذه النجاسة أو لم تؤثر. أما إذا كان كثيرا مثل تانك الماء اللي يكون في البيوت مثلا، هذا تكون في كم يشيل تانك الماء الكبير في البيوت؟ ها؟ 1000 في 1600، إيه هذا يعتبر كثيرا، هذا يعتبر كثيرا. هذا يقول لو وقعت فيه نجاسة ما تؤثر أبدا، إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته. إذا لم يتغير الطعم أو اللون أو الرائحة بنجاسة وقعت فيه فإنه لا يضر. نعم، قال أو كان كثيرا وغيرت أحدا أوصافه، قال يحرم استعماله مطلقا لأنه نجس، إلا للضرورة، والضرورات لها أحكامها الخاصة. نعم، حد الماء القليل والكثير. نعم. قال المؤلف رحمه الله: حد الماء القليل والكثير. الماء الكثير قلتان، والقليل ما دونهما. مقدار القلتين بالوزن 500 رطل بالعراقي، وبالمساحة في المربع ذراع وربع عرضا وطولا وعمقا، وفي المدور ذراع طولا وذراعان ونصف عمقا، وفي التنكة 11 تنكة. 11 تنكة ما قلنا هي 5 جرات. الجرة قد تكون يعني تنكتين وشيء. نعم. كيفية تطهير الماء النجس؟ إذا كان الماء قليلا يطهر بإضافة طهور كثير إليه، وإن كان كثيرا فبزوال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور كثير إليه أو بنزح منه، ويبقى بعده كثير غير متغير. نعم. إذا كان عندنا ماء متنجس، طيب إذا كان قليلا نصب عليه ماء، نزيد لما يصير كثيرا، يعني لما يصير 190 جرام كيلوغرام أو 160 لتر، خلاص صار كثير، خلاص طال النجاسة غير مؤثرة. أما إذا كانت النجاسة مؤثرة حتى يزول أثرها، إما بنزح، يعني نزح النجاسة إزالتها من الماء، خاصة إذا كانت عذرة أو ما شابه ذلك، أو قطع دم أو ما شابه، فهذه إذا نزحت من الماء وصار كثيرا خلاص انتهى أمره. المهم أن الماء إذا كان قليلا يكثر، وإذا كان كثيرا تزول عنه التأثير اللي هو اللون أو الطعم أو الرائحة، وبهذا يعود الماء إلى طهوريته. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في مسائل الشك والاشتباه في الماء. من شك في طهارة ماء أو غيره أو نجاسته. طيب أصبر، خلاص نقف هنا إن شاء الله عشان وقت الصلاة، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. حنا سنأخذ الأسئلة في الموضوع. أول شيء يقول: الماء الذي أصابه الصدأ يجوز الوضوء منه؟ نعم، هذا المتغير بطول المكث ما يضر إن شاء الله تعالى، يجوز الوضوء به. يقول السؤال، يقول: إذا تعلمت مذهبا من المذاهب وجب علي أن أعمل بأحكامه، فهل إذن لم نعلم أحكامه؟ لا، نفرق بين دراسة المذهب وبين التعبد بالمذهب. دراسة المذهب شيء، والتعبد بالمذهب شيء آخر. نعم، نحن ندرس المذاهب لأنها متعوب عليها، مدروسة يعني مرتبة، وخدمت خدمة عظيمة جدا من أهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى. لكن التعبد الأصل، إنسان إذا ما يعرف حكم المسألة، هذا مذهب معتمد، بس ما يصير يقول أنا ما أخذ إلا مذهب أحمد أو ما أخذ إلا مذهب مالك، ما يجوز هذا. الذي يجب أخذ كل أقواله هو محمد صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا. هل الحديث يشمل نوم النهار العميق؟ نعم، أي نوم، والمقصود بالنوم النوم العميق، مقصود بالنوم النوم العميق، سواء نوم النهار أو نوم الليل. هل يجوز توزيع لحم العقيقة على المساكين بدل من أولم عليها؟ نعم يجوز. المهم أن تذبح العقيقة أو التميمة، تذبح عن المولود يعق عنه. أما كيفية توزيع الأمر فيه سعة، يجوز أن تأكلها كلها لأهل بيتك، ويجوز أن تصدق بها كلها، ويجوز أن تطعم أقربائك أو جيرانك، أن تعمل وليمة يعني عليه، كل هذا جائز. ولكن كان السلف رحمه الله يرون أن الأفضل أن تقسم 3 أقسام: ثلث لأهل بيتك، ثلث تهديه، ثلث تتصدق به، هذا الأفضل. لكن من حيث الجواز يجوز أن تصنع بها ما شئت. ما صحة حديث أتاني الليلة ربي في أحسن صورة؟ ما يصح هذا الحديث، هذا الحديث لا يصح. أتاني ربي هذه الليلة في أحسن صورة لا يصح، أن النبي رأى الله تبارك وتعالى في المنام غير صحيح هذا الحديث، والعلم عند الله تبارك وتعالى. دخل الوقت. يقول: أيهما أفضل، أصلي الظهر مع الجماعة في المصلى ثم السنن الرواتب متأخرا، أو أصلي السنن أولا ثم أدخل مع الجماعة متأخرا؟ إذا وجدت الصلاة قد أقيمت وتخشى أن لا تكون هناك جماعة ثانية، يعني قد تصلي منفردا، لا، تصلي معهم ثم تقضي السنن الرواتب. لكن إذا كنت تعلم أن في جماعة ثانية تأتي وهو مصلى وليس مسجدا، فالأفضل أن تبدأ بالرواتب وتصلي ابتداء مع الجماعة الثانية. حديث القلتين: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، في خلاف بين أهل العلم في تصحيحه، كثير من أهل العلم ذهبوا إلى تصحيحه،